دلوقتي انا همشي كده في الفسحة من الركن للركن، عندي طرقة جميلة جدا كده ومعبر بنقول عليه او طرقة مفصلية، مش ممكن اقول الام والامومة وبعدين الامة الا لما اقول الرجل والرجولة والاب. هو سباق ولا رحلة؟ تبقى مرة ولا تحلى؟ بين هو وهي. احنا دايما بنقول ان الامومة عطاء. انا اتعلمت من بنتي حنان، كانت بتقول قدامي في دردشة ان الرجولة عطاء. يبدو ان ده مش وارد عندنا، لانه الراجل مظلوم قوي، مظلوم في بلادنا، لانه بيتولد مدلل من اول ما بيتولد. الف بركة جابت ولد. هنا الدلال والغرور يدخل في روع الطفل من اول وشوشة وهي دردشة. فالولد بيبقى عنده مكتسبات غريبة جدا جدا جدا بتكبر معاه. البنت ده عيب، بس الولد ما بيتقالوش عيب، وده غلط. ده الولد هو اللي لازم يتقاله عيب زي ما البنت بيتقالها عيب. وبعدين العيب مسألة نسبية، هو في غلط وفي صح، في تربية او لا تربية. رب البنت زي ما بتربي الولد، يطلع عندك مجتمع صحيح، ما يطلعش الولد متعجرف ومتدلع وعاوز كل حاجة. دخلنا في سكة سي السيد على طول، وبعدين سي السيد هيجيب سي السيد تاني، وسي السيد التاني هيجيب سي السيد التالت، وتبقى المسألة ضغط على الحريم وفضفضة للرجال، وهذا غير عادل بالمرة. فأنا بأرجع المسائل لأصولها من أول الزغروطة اللي بتجلجل في الشارع المصري والشوارع المجاورة لمجرد ان الست جابت ولد. بس الولد علشان اربيه راجل بقى لازم يبقى فيه عدالة، عدالة في التربية، عدالة في التعليم، عدالة في الوعي، عدالة في كل شيء. ومفيش حد يتقدم على الاخر الا بجودته او بعطائه او بانه فعلا بيفيد اسرته او مجتمعه او الى اخره. هنا اقول هذه المرأة تتحلى بأخلاقيات الرجال، لأن الراجل مسؤولية، الراجل قدوة. فالقدوة مش ممكن تأتي من الدلال، ولكن القدوة تأتي من العمل، من الجهد. وبعدين القدوة اللي متربية على عدالة وتنتزع كونها قدوة، هي دي القدوة اللي نحترمها. ونهار ما يبقى عندنا الرجل القدوة، أكيد هيكون عندنا الست القدوة. اعذروني، أنا غيورة أصلي على الرجل المصري وغيورة على الست المصرية. هي وهو هو وهي وهي وهو وهو عين. رايحة القوة فين؟ رايح القهوة. رايحة الماما؟ رايح ندوة. بتحبني؟ ايوة يا ننوسة. طب قد ايه؟ قد البسكوسة. ما تحبنيش بالشكل ده. ما بحبكيش بالشكل ده. اهو قالي مش بيحبني. يا ناس يخلصكم كده. هنا محطة وشوشة ودردشة لصاحبتها سهير المرشدي. ولاد بلدي هدية ليكو، وردة بلدي وتحية ليكو، وبالطبل البلدي ونقول لكو، وبالبلدي أهلا بيكو يا ولاد بلدي. إذا كنت بقول إن الطفل مهم والعبء على الأم والأب، فالشاب مهم قوي وعبءه تقيل تقيل تقيل. العب، افرح، حب، غني، ارقص، اعمل ده كله، بس اياك وان تكون متطرفا. اعمل كل ده بس اعمله باعتدال، وعلى فكرة ده برضو في ديننا وفي ناموسنا وفي قرآننا الاعتدال، الاعتدال في كل شيء. يعني اعمل كل ده بس ما تخليش حاجة على حساب حاجة، لانه الاعتدال في الاكل كويس مش هتصاب بالتخمة، الاعتدال في اللعب كويس هتحب اللعب وهتبقى رياضي متميز. اعتدل في كل شيء. انت عارف انا بقولك ليه اعتدل يا شاب يا جميل او يا شابة يا جميلة؟ انا بقولكوا اعتدلوا لانه انتوا الحاضر، وعلى فكرة إذا اعتدلتوا هتكونوا المستقبل، المستقبل اللي ينور الطريق للي جاي بعدين. اوعى تكون ماضي سيء، لأن أنت في يوم هتبقى ماضي. الشاب النهاردة بعد أيام أو بعد مرور السنون زي ما بنقول هتبقى ماضي. تفتكر أنت تعرف لو ما سمعتش كلامي هتبقى ماضي وحش، وأنا مش عايزك تبقى ماضي وحش، أنا عايزك تبقى ماضي منور منور. شايف أجدادنا الفراعنة ماضيهم منور ليه؟ اشتغلوا كويس، تعاونوا كويس، أكيد عاشوا كويس، ولذلك عملوا فنون، عملوا ثقافة، عملوا حضارة. مش حضارة وبس، ده حضارة يتحدث عنها العالم ولا يعرف أسرارها حتى الآن. مش حلو أنك أنت تبقى كده؟ هتبقى كده لو سمحت المحطة بتاعتي ونفذت كلامي. ماشي كلام الرجالة؟ ماشي كلام الرجالة. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دلع اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش احلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش احلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش ايامك عيش ليالي خلي شبابك يفرح بيك عيش ايامك عيش ليالي شبابك يفرح بيه عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب هنا محطة وشوشة ودردشة لصاحبتها سهير المرشدي. حياة بلا فن. معرفش هو الدنيا من غير فن تبقى دنيا جافة مظلمة مش مظلمة حالكة الظلمة. انتوا عارفين ليه؟ مش تحيز على فكرة، يعني انا ما ازعمش ان انا من اسرة فنية ولا حاجة، ولكن انا اتعلمت الفن من الرموز الفنية اللي سبقتني في الحياة، لان حسيت انه الفن ده كان برضو احد الاركان الحقيقية لان مصر تبقى مسموعة في العالم العربي مثلا، او اللغة المصرية تكون داخلة كل بيت في تونس في المغرب في الجزائر في الغنوة، ولكن يترك اثر غير في حاجة، يحطني انا كمشاهدة او مستمعة في حالة، ويجب ان يضعني في حالة من الجمال مع اعمال العقل. ده الفن اللي انا بتكلم عنه، وده الفن اللي موجود في ركن الفن في أوضة المكتب بتاعي، ويمكن أوضة المكتب هي أوضة ثقافة، وده بيخليني أقول لكم إن الفن قمة الثقافة زبد الثقافة. مفيش فنان ما يبقاش متعلم أو مثقف. على فكرة مش متعلم ومثقف يقرأ الكتاب، لا، ممكن يقرأ وشوش الناس، ممكن يقرأ أحزانهم، ممكن يقرأ أفرحهم، ممكن يقرأ مشاكلهم. ده الفن اللي أنا بحبه، وهو ده الفن المصري، وده اللي أنا تربيت عليه من الرموز اللي سبقتني، وده اللي أنا نفسي بدردش وبوشوش، ويا رب ما يبقاش في الهوى، ويا ريت تفهموني زي ما أنا فاهمك. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، هاي الدنيا ليه والنجوم صلعة تنورها، نجوم فن دنيا جميلة وانتو انوارها. هنا محطة وشوشة ودردشة لصاحبتها سهير المرشدي. رياضة لكل الناس. الرياضة جميلة جميلة جدا جدا جدا. مش هقول لكم سن مد، لا لا لا لا لا، انا مش هقول الكلام ده. انا هقول لكم طبعا ايه، يعني انا مش مع الرياضة العنيفة، لان يمكن ما اقدرش اعملها دلوقتي، ولكن ممكن ولادي يعملوها. بقول للولاد الصغننين دول العبوا رياضة، العبوا رياضه ونطوا الحبل والعبوا الاولى واجروا في الجناين وامرحوا يا حبايبي امرحوا وعيشوا وتبغددوا على الاخر. بس ساعه الجد يبقى جد وساعه اللعب لعب. ماشي الكلام؟ ماشي. احنا عارفين كل حاجه، انما انا بقول لكم هنتغلب على ده كله بحاجه اسمها اليوجا. اليوجا تنفس، اليوجا لياقه بدنيه. انت بتضحك ليه؟ ما تضحكش، مش هو القعدة اللي قاعد مربع وعامل زي الصنم. المهم التنفس، اتنفس صح، تاخد شهيق مع نفخ البطن وتعد خمسة وتكتم النفس كأنك نازل تعوم في المية. طبعا كلنا بنعوم. اطلع بقى ارفض النفس بالزفير واشفط بطنك وعد برضو خمسة، يبقى انت بتعوم كأنك تحت المية بس انت ما بتعومش، انت فوق، انت معانا يعني، شامم اللي احنا شامينه وسامع اللي احنا سامعينه وواكل اللي احنا واكلينه. انما التنفس بالشكل الصحي ده هيدي، هيعمل لك مساج للرئه وده مهم جدا. هات كتب واقرا، يعني انت اذا اللي هيفهمني هيعمل، اللي مش هيفهمني هات كتب واقرا في اليوجا والتنفس عشان تتنفس صح وتعلم اللي حواليك يتنفسوا صح. ده بيعمل مساج للرئة، يعني احنا ممكن في اوجاع بنشوفها زي طفح الجلد مثلا كذا كذا كذا، انما في اوجاع في الداخل ما بنشوفهاش، الاوجاع النفسية والاوجاع الصحية. الرئة حد بيشوفها؟ انت شايف الرئة؟ طبعا لا. اوكي، يبقى انا دلوقتي بعمل تدليك يعني للرئة كده، بعمل لها مضخة علشان بخليها تنتعش وده مهم جدا. الصنم بقى والحركات الجامدة بتعلمك الإرادة يا عزيزي، إزاي الدنيا تضرب تقلب حواليك وانت قاعد متحكم في كل عضلة من عضلاتك وانت قاعد مربع لمدة خمس دقايق. تأكد لو عملت كده لما حد يشتمك في الشارع مش هترد عليه، هتقول الله يسامحك أو مش هتقول حاجة لأنك انت في حالة صمت فهتفرسه. انا رياضي وكل العيله كمان رياضيه، نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه، نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه، ننفع بهلوانيه. انا رياضي وكل العيله كمان رياضيه، نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه، انا رياضي وكل العيله كمان رياضيه، نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه، نلعب بوكس وكوره وننفع بهلوانيه، ننفع بهلوانيه. قالوا عليا في لعب الكرة حبقى شاير زي ابو حباجة، واما اسانا بغلب طورة اصل القوة ماهيش محتاجة. قالوا عليا في لعب الكرة حبقى شاير زي ابو حباجة، واما اسانا بغلب طورة اصل القوة ماهيش محتاجة. جسم سليم وطويل وعريض عضلات ياوية، اصل رياضي وكل العيلة كمان رياضية، نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية، ننفع بهلوانية. أنا رياضي وكل العيلة كمان رياضية، نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية، نلعب بوكس وكورة وننفع بهلوانية، ننفع بهلوانية. الفنانة الأستاذة سهير المرشدي، بعد حضرتك ما قدمت فقرات برامج محطتك وشوشة ودردشة، يا ترى شكل لحن الختام هيبقى ازاي؟ يا اغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا اغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية. وكل خطوة بمصر نعيش لمصر ونموت لمصر. الفنانة الأستاذة سهير المرشدي، اسمح لنا بعد ما حضرتك قدمتي فقرات وبرامج محطتك محطة وشوشة ودردشة، اسمح لنا ان احنا نعود مرة اخرى الى الاذاعة الام، الشبكة الرئيسية، البرنامج العام. اوي اوي اوي، هي من غير الام ما يبقاش فيه الابناء. مستمعينا، كنا معكم اليوم وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.